هذه أعظم آية اشتملت على أعظم كلمة في الإسلام، أو افتتحت بأعظم كلمة وهي لفظ الجلالة الله. هذه الكلمة هي أعظم كلمة نطق بها لسان، هي اسم الله عز وجل الأعظم الذي سائر الأسماء الأخرى صفات له ونعوت، وهي التي يعني في كلمة التوحيد. لو أي واحد قال أشهد أن لا إله إلا الرحمن، هل تقبل منه الشهادة؟ طبعا لابد يقول أشهد أن لا إله إلا الله لفظ الجلال. لماذا؟ لأن الرحمن تسمى به غير الله، بينما لفظ الجلال لم يتسمى به إلا رب العالمين، ومن الأسماء الخاصة به، ولا هو الاسم الخاص. أما الرحمن فقد تسمى به رحمن اليمامة مسيلمة كما كان. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين، لما قال بسم الله الرحمن الرحيم كتبها في حديبية، قال له سهيل بن عمرو من الرحمن؟ ما نعرف الرحمن، نعرف اكتب الله. باسمك اللهم، اسمك الله. لا نعرف رحمانا إلا رحمن اليمام. فنزل فيهم قول الله عز وجل، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. فلذلك كلمة التوحيد لا تقبل إلا بسم الله لفظ جلال الله، أن يقول لا إله إلا الله. لو جاب أي اسم آخر من الأسماء الحسنى، لا إله مثلا إلا الخالق، لا إله إلا الرازق، لا إله إلا الواحد، كل هذه أسماء صحيحة لكن لا يقبل بها الدخول في الإسلام حتى يقول لفظ جلال الله لا إله إلا الله. ولهذا قال تعالى الله، تصدر بهذه الآية العظيمة، الله لا إله إلا هو، هو اللي هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال في جميع، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدس. فتجد الألوهية مربوطة بلفظ الجلالة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم. الله عز وجل حي، وحياة الله سبحانه وتعالى تختلف عن حياة سائر الخلق. لماذا؟ لأن حياة سائر الخلق قبلها عدم، وسيسبقها أو سيلحقها، وسيلحقها عدم، سيلحقها موت وفناء. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أما حياة الله فليس لها ابتداء وليس لها انتهاء، لم يسبقها عدم ولا يلحقها عدم. حتى السنة والنوم التي تلحقنا في حياتنا الله عز وجل لا يلحق شيئا من ذلك. كل حياة لها مقومات تقوم بها. فنحن مثلا نحتاج إلى سكن أرض وغطاء سماء وطعام وشراب وهواء وإلى حتى آخر. تقوم حياتنا، نعم، حتى تقوم حياتنا مقومات الحياة هذه بيد الله سبحانه وتعالى. أما الله عز وجل فحياته لا تحتاج إلى مقومات، فهو الحي بدون أي أسباب. بينما الملائكة تحتاج إلى من يحييهم، الجن يحتاج إلى من يحييهم ويقوم حياتهم. الملائكة كل شيء هالك إلا وجهه، فكل حياة قبل كانت عدم ستعود عدما. الحي القيوم، القيوم هو القائم على كل شيء وكل شيء قائم به، وهو غني عن كل شيء سبحانه وتعالى. السماوات ما قامت إلا به، والأرض ما قامت إلا به، وكل شيء قائم به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قيروا السماوات والأرض، فالله القائم عليهم. ولولا الله لما قامت السماء ولا ما قامت أرض ولا ما قام أي شيء. ورد في الأثر أن موسى عليه السلام سأل ربه قال ربي كيف تقوم بأمر السماوات والأرض ولا تأخذك سنة ولا نوم؟ قال له الله عز وجل يا موسى خذ قدحين من الماء، اجعل قدح في يمينك وقدح في يسرك. فوضع موسى قدح في يمينه وقدح في يسره وقام بهما. فجاءه النعاس سنة، سقطت يده، سقط القدحان، انكسر وانكب الماء. فناداه الله عز وجل يا موسى ما الذي حصل؟ قال أخذتني سنة فسقط القدحان فانكسر وانكب الماء. قال يا موسى وعزتي وجلالي لو أني تأخذني سنة أو نوم لحصل للسماوات والأرض مثل ما حصل القدحين في يديك. سبحان الله. فالله عز وجل لا تأخذ سنة ولا نوم. رب ينام ليس برب، رب يموت ليس برب، رب يغفل ليس برب. ولذلك الرب سبحانه وتعالى لا ينام ولا يحق له أن ينام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله. نعم. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي أول ما أثبت له لنفسه الحياة ونفع عنه السنة والنوم، ونفع عنه مناغصات الحياة. أنا الآن حي وأنت حي، بس كل منا ينام، كل منا ينعس، كل منا يجوع. احنا شوي كده فخر الحلقة نتعلم. عرفت، هذا من يعني مناغصات الحياة. ولكن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح تكلم كلام جميل، قال وعلاقة الروح بالبدن على أربعة أحوال. علاقة كاملة يتساوى فيها الروح والبدن، تمتزجان امتزاجا كاملا، وعلاقة شبه كاملة. هذه الكاملة لا تكون إلا في الآخرة حيث لا سن ولا نوم. أهل الجنة لا ينامون، أهل النار لا ينامون، لأن الحياة هناك ليس لها أي مناقص. الحياة هنا في الدنيا شبه كاملة التي هي اليقظة، وضعيفة التي هي حياة النوم، ومتعلقة يعني تكون الروح متعلقة بالبدن ومنفصلة عنه، وهي حياة الموت. يعني تخرج الروح ويبقى شبه تعلق بسيط بالجسد، يذوق به النعيم ويذوق به أيضا العذاب، نسأل الله السلامة والعافية.